إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. من بركات الأرض. قالوا وما بركات الأرض يا رسول الله؟ قال زهرة الدنيا، هذه تلهككم تلهككم وتلهككم، هذا أخاف عليكم. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ أنت سميت بركات الأرض وهذا في خير، هل يأتي الخير بالشر؟ يعني معقول هذا؟ الخير يأتي بالخير لا يأتي بالشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصمد، سكت منتظرا للوحي، ثم جعل يمسح. وكنا كرينا، يقول أبو سعيد كرينا سؤاله، ثم لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمدنا السائل هذا الرجل، فقال أين السائل؟ قال أنا. فقال يعني ثم قال أين السائل؟ قال لا يأتي الخير إلا بالخير، هذه بركات الأرض ليست خيرا لأنها تهلك الناس، إذن لا يأتي الخير إلا بالخير، وأما هذه ليست خيرا فلما لم تكن خيرا تهلككم، هذا هو المراد. إذن بركات الأرض هي بركة، لكن لمن عرف حقها، لمن أدى حقها تكون بركة عليه، وإلا تكون وبالا. قال إن هذا المال خضيرة حلوة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع، أي ما ينبته من العشب، يعني يقتل حبطا أي انتفاخ البطن، أو يلم أو يقرب للقتل إلا أكلت الخضرة خضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس. وهذا من الغريب، ابن آدم أعطاه الله الدنيا وهي بركات الأرض وهي مهلكة، ومع ذلك أعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل معها، يعني بالصدقة وأداء الحقوق وما إلى ذلك حتى ينجو، لكنه دخل فيها وانغمس فيها فهلك. وأما البهائم، البهائم بهيمة، هذه إذا أنبت الله العشب تأكل من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تمتد خاصرتها، تنتفخ انتفاخ انتفاخ البطن، فإذا انتفخ بطنها ماذا تعمل؟ تستقبل عين الشمس، تتجه إلى هناك وتجتر ما في بطنها وتخرج وتجتر. هذا إلهام من الله كيف تتعالج ذلك الداء. ثم بعد شوية، بعد قليل، يعني تبول ويخرج خفيها رقيقا، فبعد ذلك يذهب انتفاخها، ثم تقبل تأكل مرة ثانية ونفس الشيء، فإذا انتفخ بطنها هكذا تتداوى بهذا الدواء. الله سبحانه وتعالى ألهم البهيمة كيف تتداوى وتتعالج مع العشب القاتل الذي يلم أو يقتل ثم وتنجو، بخلاف ابن آدم. ابن آدم الله سبحانه وتعالى أخرج له بركات الأرض وأخرج له دواءها وأعلمه بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ماذا؟ لكنه متغافل ومنغمس في محبتها ومؤثر لها، فيخسر بذلك دنياه وآخرته، ما في فائدة. ولذلك قال أكلت حتى استقبلت الشمس فاجترت وثلطت، بالت يعني وبالت، ثم عادت فأكلت مرة ثانية. وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحق هذا هو الدواء، نفس الدواء الذي ألهمت البهيمة هو الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لابن آدم. قال من أخذه بحقه، أولا يكتسب بالحلال ولكنه يتجاوز ذلك ويجمع من هنا ومن هنا، كل ما دخل بيدي فهو حلال، هكذا ضاع أصله، هذا واحد، ووضعه في حقه وأدى حق ذلك المال، فهذا هو الدواء. فنعم المعونة، هو معونة على أن يعمل المال الصالح للرجل الصالح، نعم المعونة هو يستعين به على الآخرة. وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، هذا داء الكلب، يأخذه داء الكلب يهلك بسرعة، إنه آخرة آخرته ودنياه قصيرة فيهما دائما. وأما البهيمة فهي أفضل منه، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. أنعام يعني ألهمها الله سبحانه وتعالى كيف تنجو، كيف تنجو، تأكل حتى تمتد خاصرتها وينتفخ بطنها، فإذا آذاها ذلك استقبلت عين الشمس واجدرت وثلطت وبالت، ثم خرج ما في بطنها من الداء، ثم أقبلت على عشبها تأكل مرة ثانية، وهكذا تعيش دائما بصفاء وعناء. وأما ابن آدم فأول ما يهلكه ماله، الله المستعان، الله المستعان، مع أنه يعلم أين هو، من أين يكتسب، ومن أين، وأين يدعه، وأين يصل رحمه، وأين يؤدي حقه، بل يظلم الناس من هنا ومن هنا، كله ظلم وكله حرام، فهلك دنياه وآخرته. نعم.